بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا نتحدث عن دور التوحيد في التزكية الأخلاقية والتزكية الروحية، وذكرنا نماذج عن ذلك، سواء النماذج العامة أو النماذج التي ذكرها قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، مثلا الشرك لظلم عظيم في تفسير قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، أو في الحديث عن الشكر، شكر الله تعالى وتجليات الشكر وعلاقتها بالتوحيد، وتجليات الجحود والنكران وعلاقتها بالشرك. هكذا طبعا ذكر نماذج المختلفة، وطبعا ركزنا واهتممنا بهذا الجانب لأن المسيرة القرآنية من خصائصها المهمة جدا، اهتمامها بالتربية والتزكية والأخلاق والقيم الروحية. وطبعا هذا إن شاء الله سنخصص له كلاما مفصلا كثيرا باعتباره من الأركان التي يقوم عليها الإسلام، ومن المعاني العظيمة التي وردت في القرآن الكريم. بل الله تعالى ذكر من وظائف الرسل عليهم السلام ويزكيه، ولذلك من علامات حقانية وصدق أي تحرك هو كونه يربط بالتزكية، لا يهتم فقط بما يسمى بجمع، يعني مثل بعض الحركات التي تهتم فقط بجمع الأتباع لينتخبوا عليها أو ليكثروا سوادها، لا، تهتم كذلك بغرس القيم الروحية والأخلاقية في أولئك الأتباع. بعض الحركات للأسف تمارس نوعا من بيع صكوك الغفران، تقول لأتباعها بمجرد أن تنضموا إلينا وتكثروا سوادنا فأنتم آمنون في الدنيا وفي الآخرة. لا، هذا نعم له قيمة، يعني كونك مع الصالحين أو كونك مع الهداة شيء جميل وله قيمة، ولكن مع ذلك النصح يستدعي أن يدعى هؤلاء إلى تعميق التوحيد، إلى تعميق معاني التزكية في نفوسهم، أن يسيروا في حياتهم وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم شيء جميل أن تكون مع أهل الحق، ولكن أجمل منه أن تكون مع أهل الحق وتتصف بصفات أهل الحق حتى لا تكون وبالا عليهم، حتى لا تسيء إليهم. الشخص الذي يكون مع أهل الحق ثم يمارس في حياته بأسلوب يختلف عن الأسلوب الذي يدعونا إليه فهنا يكون وبالا عليهم ويكون حجابا دونه. ولذلك نلاحظ هذا التركيز، وطبعا هذا يقتضي زمن، يعني لا نستطيع أن نقول لكل شخص أنت الآن يعني ما دمت في هذا الاتجاه أو في هذه المسيرة لابد أن تكون معصوما، ليس الأمر كذلك، ولكن فقط مجرد اقتناعه بأن انضمامه أو وجوده أو اهتمامه بهذا الأمر لا يعني أنه قد وصل، بل يعني أن مسؤوليات تترتب عليه وأنه يحتاج إلى أن يلتزم. ولهذا نجد السيد عبد الملك يعني يتكلم كثيرا عن معاني التزكية والتربية، وفي كل حديث حتى عندما يكون الحديث عن هناك جوانب سياسية يذكر هذا الأمر، يذكر الأخلاق، يذكر الصلة بالله سبحانه وتعالى باعتبارها دائما، يعني لابد أن دائما نذكر بهذه المعاني. وطبعا في كل مرة يترسخ فينا خلقا جديدا أو تزول عنا صفة من الصفات السلبية. ولذلك يعني هناك مظاهر كثيرة ذكرها، سنذكر أيضا نماذج عنها لأهميتها. يقول يعني في هذا السياق: قد تكون في عقيدتك موحدا وتعتقد أنه لا إله إلا الله وأنه وحده سبحانه وتعالى الإله الحق، ولكن على المستوى الواقع العملي والالتزام العملي والعبادة والطاعة تشرك به غيره من مخلوقاته أو شيئا آخر كمثل الهوى وهوى النفس. يعني هذا الأمر شرك، يعني الهوى، نعم أنت تمارس الطاعة وتعبد الله وتطيعه، ولكن ذلك لا يكفي، لابد أن تبحث عن أشياء قد تحول بين تلك العبادة وأن تكون عبادة صحيحة خالصة لله سبحانه وتعالى، أو أن تكون ربما تلك العبادة صحيحة وخالصة ومقبولة إن شاء الله، ولكن في ممارسات حياتك الأخرى قد تصل إلى هذا الأمر. ولذلك ورد في الأثر أو في الحديث: شر إله عبد في الأرض الهوى. يعني الهوى نفسه شرك، الهوى نفسه أعظم شرك، لأن الشيطان في الحقيقة يتسلق من خلال الهوى ليصل إلى التأثير في الإنسان، ينظر ماذا يشتهي، بماذا ينفر، فمن خلال ما يشتهيه ومن خلال ما ينفر منه يدخل إليه. طبعا هناك نماذج كثيرة من الهوى، منها ما يذكره السيد عبد الملك في الطاعة في معصية الله، يقول عندما تؤثر طاعة أحد، هذا نماذج عن الهوى الذي هو الشرك، يقول عندما، وطبعا هذا كله له علاقة بالتزكية، لأن هذا كله يؤثر في التواصل الروحي مع الله، يعني كل التوحيد طبعا هو شيء مثل ثوب أبيض، فأي شيء يؤثر فيه سيجعله متسخ ويجعله ربما الرائحة الكريهة، يعني ثوب مثلا في رائحة طيبة فإذا أضفنا إليه رائحة كريهة سينفر. هكذا التوحيد، التوحيد يمثل الفطرة السليمة، يمثل الحقائق الجميلة، فإذا نحن لطخناها بروائح كريهة أو لطخناها بما يسيء إليها فنعم أكثر مثلا الثوب أبيض، ولكن تلك البقع تلفت الانتباه، حتى الناس عادة الشخص عندما يلبس ثوبا جديدا ويأتي وعليه بعض القاذورات فالناس لا يلتفتون للثوب وإنما يلتفتون لتلك القاذورات فتؤثر فيه، ولذلك هنا تأثير هذه المعاصي، يعني تؤثر في الإنسان، تؤثر في قلب الإنسان، تؤثر في مصير الإنسان، قد تتضخم تلك البقع وتسيطر على ذلك على القلب، وبالتالي قد تكون خاتمة سيئة. فيقول عندما تؤثر طاعة أحد فيما هو معصية الله فآثرت طاعته على طاعة الله، يعني جعلت طاعته بالنسبة لك أقدم وأهم من طاعة الله، فأنت عصيت الله في مقابل أن تطيع ذلك الغير، هذه حالة من الشرك العملي. ويضرب مثال هنا بالرياء، طبعا الرياء أيضا من الأساسية أو من الأمور الكبرى التي تخدش في الصلة بالله، لها تأثير سلبي في التزكية ولها تأثير كذلك في الأخلاق، لأن المرائي مخادع يحاول أن يحتال على الناس، يظهر أمامهم بأنه صالح ولكنه في الحقيقة لم يقصد بعمله إلا أن يجذب قلوبهم أو يمتلك قلوبهم ليستغلهم ربما في المستقبل. فلذلك الرياء يؤثر في الصلة الروحية مع الله كما يؤثر في الصلة الاجتماعية، لأنه يدل على الخداع ويدل على التزوير ويدل على الكذب، فلذلك هو نتيجة الشرك. لو أن هذا الموحد كان يعرف الله وعظمة الله وكمال الله وجزاء الله فيكفيه أن يراه الله، يكفيه أن يجازيه الله، يكفيه، يعني شخص مثال بسيط، يعني يكون أمام، حتى نقرب هذا ولله المثل الأعلى، شخص يكون أمام شخصية مهمة مثلا، شخصيات مهمة جدا تنظر إليه فيترك هذا ثم ينظر إلى شخص بسيط لا قيمة له ويريد أن يراه ذلك الشخص، هكذا الأمر ولله المثل الأعلى، أن الذي لا يهتم برؤية الخالق العظيم الكريم الذي جزاؤه لا ينتهي ويهتم برؤية العبد، طبعا هذا حقر الله وعظم ذلك الخلق، وبالتالي هنا قادح في التوحيد، يعني هذا الشخص عظمت، قلنا كل شخص يقع في الشرك في الحقيقة يعزل الله ويعظم الذي ذلك الوسيط الذي جعله أو ذلك الذي أشرك به، هذه في الواقع، يعني ولهذا ورد في الحديث فأنا بريء منه وهو لشريكه، يعني الأمر أتركه مع شريكه، وهذا بالفعل، يعني كل من يشرك أو من يقع في الشرك يغفل عن التوحيد سيقع في عبودية الشريك ويغفل عن الله سبحانه وتعالى. يقول السيد عبد الملك في هذا الأمر عندما تعمل عملا من الأعمال التي هي عبادة، صلاة مثلا، زكاة، صدقة، دعاء إلى آخر، حج، أي عمل من الأعمال، عندما تعمل عمل من الأعمال التي هي عبادة وطاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى وشرعها الله لتكون طاعة له وقربة إليه، كالصلاة، كالصيام، كالجهاد، كسائر الأعمال الصالحة التي أمر الله بها وشرعها وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، نتقرب بالطاعة فيها لله جل شأنه، فإذا أردت من أي عمل منها أن تتودد به إلى الآخرين، يعني تكسب قلوب الآخرين وأن تحظى بالقرب منهم أو بالسمعة لديهم أو بالذكر الحسن منهم والإشادة والذكر الجميل، أو أن يكون ذلك في نظرهم منزلة ومرتبة عالية، فهذه حالة من حالات الشرك، وبالتالي الرياء في حقيقته هو مظهر من مظاهر الشرك، تجلي من تجليات الشرك، والشخص إذا أراد أن يطهر قلبه من الشرك عليه أن يتحقق بالتوحيد. طبعا بعد أن ذكر السيد عبد الملك هذا المعنى ذكر هذه الآثار الخطيرة المنجرة عن الشرك بنوعيه الشرك العقدي أو الشرك العملي، أشار إلى أهمية التوحيد. قلنا التوحيد الكلام عن التوحيد والشرك متلازمان، لأن هنا مثل الكلام عن المرض والدواء، لابد أن نتكلم عن المرض وأسباب المرض وحقيقة المرض، ثم نتكلم بعد ذلك ثم بعد ذلك نذكر الدواء. لماذا؟ لأن الدواء هو في الحقيقة مواجهة للعلة، فلذلك عندما يذكر أن أسباب الرياء هي الشرك، يعني كأنه شخص الحالة وبين أن جرثومة الشرك هي السبب في تلك العلة. بعدها ماذا يفعل؟ يذكر الدواء. ما هو الدواء؟ هو التوحيد. توحيد الله تعالى هو الترياق، هو الإكسير الأحمر، هو العلاج الإلهي، هو الفيض الإلهي، هو الفضل الإلهي، هو النعمة الإلهية. ولذلك نحن نحمد الله تعالى حتى على هذه النعمة، يعني مع أنها حقيقة ولكن نحمد، نقول الحمد لله ربنا واحد، وبالتالي نحن لا نخاف إلا واحد ولا نرجو إلا واحد، ولا نتشتت ولا تتوزع قلوبنا، يعني كما يقع فيه المشركون. ولذلك حتى هذه الحقيقة مع كونها حقيقة أبدية نحمد الله تعالى عليها، ثم نحمد الله تعالى على أننا نحن موحدون في هذا الباب. يقول السيد عبد الملك في المقابل مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى هو أول وأكبر وأعظم المبادئ الإيمانية والالتزامات الإيمانية، يعني هذا مبدأ يمثل حقيقة وفي نفس الوقت التزام. نحن عندما نقول لا إله إلا الله ليس فقط إقرار واعتراف أو بيان معلومة، بل هذا يقتضي التزامات. هذا مثل ما نتعاقد مع شخص فنقول له مثلا بيع، فهذا يقتضي التزام. فهكذا كلمة لا إله إلا الله ليست مجرد إقرار، بل هي كذلك التزامات، يعني لا إله إلا الله نقيمها في حياتنا، في سلوكنا الشخصي، في علاقاتنا الاجتماعية، في مواقفنا، في ولاءاتنا، في تصرفاتنا جميعا. يقول ويترتب عليه في الواقع العملي مستلزماته العملية، وهذا من أكثر ما يغيب عن ذهنية الكثير من أبناء الأمة من المسلمين. ولهذا هنا يخاطب المسلمين، ولهذا قلنا المسيرة القرآنية ليست خطاب لليمن، نعم هي ربما الخطاب الجمهور الحاضر يمني، ولكن الخطاب للمسلمين جميعا. يعني هذه المشكلة يا مسلمين هي وقوعكم في الشرك مثل ما وقع في الأقوام السابقين. الفرق بينكم وبينهم أولئك شركهم اعتقادي وشرككم عملي، أو أنكم لم تعمقوا التوحيد في نفوسكم، أو جعلتموه محصورا في دوائر محدودة. فيقول يعني هنا سيد عبد الملك يغيب عن بالهم وعن ذهنيتهم، ويغيب حتى في التثقيف الديني والتعليم الديني، يعني حتى المؤسسات الدينية، المؤسسات العلمية الإسلامية، حتى ما يقوم به الخطباء في المساجد، يقول يغيب عنهم إلى حد كبير الحديث عن ثمرة التوحيد، عن نتيجة التوحيد، عن نتيجة هذا المبدأ العظيم، عما ينبغي عليه أن يبنى عليه. طبعا هنا مثلا في كتب علم الكلام الكلام في أدلة التوحيد، التناسق، النظم، أدلة كثيرة في التوحيد، ويقنعون الشخص بأن التوحيد، لكن ما هي اللوازم؟ هذه مسألة أخرى مهمة، يعني أنك نعم اقتنعت، ولكن بعد أن تقتنع ما هي اللوازم، المقتضيات العملية للتوحيد وكونها الشاملة لجميع المناحي. طبعا هناك تقصير في هذا الجانب، يعني وكأن القضية علمية، أقنعك مثلا بأن الأرض كروية وأذكر لك الأدلة على ذلك فتقتنع، وليس هناك لوازم عملية لهذا الأمر. لكن التوحيد لها التوحيد لا التوحيد ليس مثل قضية كرة الأرضية. التوحيد قضية ترتبط بحقائق الوجود، بحق بالإنسان، بالمصير الإنساني، بكل شيء. ولذلك يقول ولأهمية هذا المبدأ العظيم فهو من المبادئ الأساسية التي يجب الترسيخ لها والتركيز عليها بشكل مستمر، أن ترسخ هذا المبدأ بشكل مستمر طول مسيرة حياتك. حياتنا كلها سعي لتحقيق التوحيد. يقول كلما ترسخ أكثر كلما كانت نتيجته في الواقع العملي أكبر وأهم. يعني هنا ترسيخ التوحيد، يعني التوحيد حتى يؤتي ثماره لابد من ترسيخه، من تعميقه، من الاهتمام به، مثل ما نهتم بالشجرة عندما نغرسها حتى تكبر. هكذا التوحيد شجرة في نفوسنا نعمقها بكل ما يؤدي إلى ذلك التعميق، والحمد لله رب العالمين.